السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 26 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب الإمام ابن قدامة، كتاب الكافي الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال البحث في صلاة الجمعة. قال رحمه الله: فصل. ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في المصري لم يجز أكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، وإن احتيج إلى أكثر منها جاز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. ذكر هنا رحمة الله عليه شرط تعدد الجمعة. الجمعة الأصل أنها لا تتعدد، وأنه لا يجوز إقامة جمعة في البلد إلا عند الحاجة، وأن هذا هو مأخوذ، وأنه مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن تصلى الجمعة إلا في مسجده. وكان الصحابة رضي الله عنهم من العوالي وفي قباء ومن حول المدينة يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب، وأنه لو كان تعددها مشروعا لم يجوز تعطيل المساجد عن الصلاة، فدل على أن الجمعة بشرطها الخاص، وأنها لا تتعدد لأنها في الأسبوع مرة، وأن تعدد الجماعات هذا في الصلوات المفروضات. وعلى ذلك جرى الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فلم يكونوا يقيمون إلا جمعة واحدة. وهذا قول عامة أهل العلم، إلا خلاف شاذ في هذا أو قليل، يروى عن عطاء بن أبي رباح، وربما أن يكون مرويا عن غيره، أنه قال: يصلي الجمعة كل أهل مسجد، لكن هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، وخلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ابتداء واتباعا لهديه صلوات الله وسلامه عليه. ومن قال ذلك لعله خفي عليه الأمر فجعل صلاة الجمعة كصلاة الجماعة، وإن احتاج إلى أكثر منها جاز، والحاجة قد تكون باتساع البلد مثلا أو ازدحام المكان، ولا يمكن أن يصلى في ولا يمكن أن يجتمع الناس في هذا المكان لضيق هذا المكان إلى غير ذلك. ومما ذكروا أيضا لو كان هناك عداوة بين أهل هذا المكان وأهل المكان الثاني، فلو اجتمعوا حصل بينهم فتن وثارات، في هذه الحالة تدفع المفسدة في مثل هذا وتحصل المصلحة في الجمع. قد يكون لأجل تحصيل المصلحة وهو إقامة الجمعة، إذا لم يمكن إقامتها في مكان واحد لأجل تحصيل المصلحة في الجمعة، ولأن الجمعة واجبة فهي مصلحة يجب تحقيقها، أو لأجل دفع مفسدة. دفع مفسدة يعني ممكن أن يصلوا، ممكن أن يجتمعوا، لكن يترتب عليك مفسدة، والجمعة المقصود منها الاجتماع والائتلاف، فإذا ترتب على إقامته مكان واحد ما يحصل بينهم من القتال والفتن، في هذه الحالة وجب أن تصلى في مكانين دفعا للفتن والشرور. قال: لأن ثم ذكر رحمه الله يعني سبب ذلك أو دليل ذلك، قال: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، وأن المسلمين جروا على هذا، وأن الجمعة تصلى في الجوامع من غير نكير، ولا زال أهل الإسلام يقيمون الجمع منذ عهد بعيد إلى يومنا هذا. كلما امتد الزمان كان كثرة أماكن الجمعة أكثر وتعددها أكثر، وذلك لكثرة الناس خصوصا في هذا الزمان. وسبق الإشارة في كتاب صلاة العيدين في اهتزاز الزاد المستقنع، وأنه لما ذكروا أن الجمعة أن العيد تحصل الكفاية بأن يصلي عدد بقدر عدد جمعة كما هو المشهور من المذهب مذهب الشافعي وهو 40، وأن هذا لا يتأتى من جهة المعنى ولا تحصل حكمة والمعنى بأن يقوم الواجب بأن يقوم بالواجب بأن يصلي 40، خاصة في مثل هذا الزمن. مثلا لو صلى 40 صلاة العيد وكذلك صلاة العيد بناء عنها فرض كفاية في مكان يصلي فيه الملايين، في مكان أو في بلد فيه الملايين كما هو في هذا الزمان، في بعض المدن ما يكون 5 ملايين وبعضها 10 ملايين وبعضها أكثر، حتى في بلاد المسلمين يكون العدد بالملايين. ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى جمع عظيمة، بل صارت الجمع الآن الحي الواحد، الحي مثلا في مدينة الرياض الحي الواحد يصلى عدة جمع في الحي الواحد، ليس أنه يكفيه جمعة. يعني كان قبل زمن ربما الحي الواحد يكفيه جمعة، لكن لما كثر الناس وكثرت المباني واتسع البلد صار الحي الواحد يحتاج إلى جمع كثيرة حتى يمكن أن يصلي المسلمون الجمعة. ولهذا قال إن تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. والجمعة هي عيد الأسبوع، وقد ورد هذا في حديث عند أحمد وغيره، وإن استغنى بجمعتين لم تجز الثالثة، ولأنه مبني على الحاجة، وهكذا إذا احتج إلى ثالثة لم يجز إلى رابعة. وكلما احتج إلى جمعة أخرى لا يزاد عليها، لأن الحاجة تقدر بقدرها. فإن صليت في موضعين من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة، ويحتمل أن السابقة هي الصحيحة لأنه لم يتقدمها ما يفسدها، وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها، والأول أولى، وهي الجمعة المأذون فيها التي يعني يصليها، يعني لما كان إما أنه كان يصلي فيها الإمام أو نائب الإمام، أو كذلك لو كانت هذه الجمعة جمعة توفرت فيها الشروط في إقامة الجمعة فهي الصحيحة. وفي مثل هذا الوقت إقامة الجمعة في مكان جديد أو في حي جديد يحتاج إلى مراجعة الجهات المسؤولة حتى تنظر في توفر الشروط في صحة الجمعة، في صحة الشروط في توفر الشروط في صحة الجمعة. والأول أولى، لأن في تصحيح جمعة لأن في تصحيح غير جمعة لمفتيات افتئاتا عليه وتبطيلا لجمعته، وذلك أن هذه هي الجمعة التي عرفها الناس والتي يقصدها الناس، ومن صلى في غير هذا المكان وقام الجمعة ففي افتيات وفي تفريق للكلمة، ولا يجوز مثل هذا. بل الواجب إذا كان هذا المكان يحتاج إلى جمعة فيرفع أمره وينظر في توفر الشروط، لكن إذا كانت الجمعة تقام في هذا المكان ولا يحتاج إلى جمعة ثانية وإقامة جمعة ثانية إقامة جمعة الثانية يكون زيادة على غير الحاجة، فلا تصح مثل هذه الجمعة، فلا تصح في مثل هذه الجمعة، لأن جمعة معروفة ومكان معروف، وهي الجمعة التي هي جمعة الإمام، أو كذلك استمر الناس عليها وساروا على ذلك، فلا يجوز إقامة جمعة في مكان حتى تتوفر فيه شروط صحة الجمعة، ولما يفضي فيه الاختلاف والنزاع. ومن أهل العلم من قال إن الجمعة الأولى هي الصحيحة والجمعة الثانية تصح حتى ولو كانت الجمعة التي هي الأصل وهي التي تصلى وهي جمعة الإمام، قالوا لأن المكان أقيمت فيه جمعة والواجب إقامة الجمعة، فحصل المقصود، حصل المقصود، وبهذا تكون صحيحة، تكون صحيحة وتبطل هذه. والصواب أن الجمعة التي تبطل هي الجمعة الأولى. وهل يقيمون والذين بطلت جمعتهم هل يقيمون جمعة؟ لو يقال أنه بطلت جمعتهم الآن، والجمعة جمعة الإمام قد صليت، ما حكم جمعة إذا قيل إنها باطلة؟ في هذه الحالة بطلت الجمعة، فهل يصلون الجمعة؟ لا يصلون الجمعة، لأنه يعني كيف يقيمون الجمعة وقد فاتتهم الجمعة؟ كيف يقيمون الجمعة وقد اكتفى الموضع بإقامة الجمعة؟ وقد تقدم أنه إذا صليت الجمعة في مكان وكانت حاجته إلى جمعة واحدة فلا يجوز إقامة جمعة ثانية، ماذا يفعلون؟ يصلونها ظهرا، يكون حكم حكما فاتته صلاة الظهر، كما لو جاء إنسان إلى المسجد وقد صليت الجمعة فلا يصلي الجمعة، لأن الجمعة قد أقيمت والجمعة لا تقضى، إنما يصليها ظهرا. وثم علل أيضا هذا القول وهو صحة الجمعة، جمعة الإمام، قال: ومتى أراد أربعون نفسا إفساد صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك؟ يعني إذا كانوا أربعين وكانوا مستوطنين يصلون الجمعة ويقول جمعتنا سبقت وجمعتنا هي الصحيحة وسائر، والجمعة هذه جمعة باطلة، فالسابق هي الصحيحة لما ذكرنا. فإن لم نعم والناس ومتى أراد أربعون نفسا إفساد صلاتهم والناس أمكنهم ذلك، يعني لأن وهذا تعليل لأن في تصحيح غير جمعة افتياتا عليه وتبطيلا لجمعته، وكذلك أيضا فيه تفريق للكلمة، هو أنه متى أراد أربعون أن يفسدوا صلاة الإمام والناس أمكنهم ذلك، ومثل هذا لا يجوز. هذه صورة. الصورة الثانية يقول: فإن لم يكن لأحدهم مزية، يعني هذا المكان ليس لهذه الجمعة يعني مزية على هذه، مثل يكون هذا المكان فيه أربعون مستوطنون وليس بقربهم جمعة يلزمهم حضورها، يعني بينهم وبين البلد الثاني أكثر من فرسخ مثلا فلا يلزمهم السعي، يعني المقصود أن القرية الأخرى أو البلد الآخر بعيد عنهم وهم مستوطنون مستقرون، وهذا كله جريا على المذهب. في هذه الحالة فصليت في هذا المكان جمعتان، وكان هذا المكان فيه عدد كثير، فيه أربعون هنا وفيه أربعون هنا، فيقول فلو صليت جمعتان في هذا المكان وكان هذا المكان يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد، يجتمعوا في مكان واحد ولا يحتاج إلى جمعتين، فصلى هؤلاء جمعة فصلى هؤلاء جمعة، فإذا لم يكن لأحد الجمعتين مزية على الأخرى في هذه الحالة السابقة هي الصحيحة، السابقة هي الصحيحة. مزية مثلا تكون هذه الجمعة قد أذن فيها وقد صلى الناس فيها وقد جرى عمل الناس على الصلاة في هذا المكان وفي هذا الموضوع، الناس يقصدون هذا المكان، لكن أولئك أقاموا الجمعة في مكان آخر وعددهم أربعون فصلوا الجمعة قبلهم، إذا كان لها مزية، مفهوم إذا كان لها مزية في هذه الحالة، فإذا كان لها مزية فهي الصحيحة ولو سبقت إحداهما، فالثانية الصحيحة كالصورة الأولى. وإن لم يكن لأحدهما مزية، يعني بمعنى أن هذا المسجد وهذا المسجد ممكن يصلي جمعة وممكن يصلي جمعة، بدأوا الجمعة فصلى هؤلاء جمعة وصلى هؤلاء جمعة، صلى، كان الواجب على من في هذا المكان إذا علموا أن أولئك بدأوا صلاة الجمعة اجتمعوا لصلاة الجمعة واجتمعوا لذلك في هذه أن يصلوا معهم، فإذا صلوا وسبقوا بالصلاة فصلاتهم هي الصحيحة والصلاة الثانية باطلة، فالسابق هي الصحيح لما ذكرنا وتفسد الثانية لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، فكلاهما يعني لهم أن يقيموا الجمعة، لأن توفرت فيهم الشروط بكونهم 40 مستوطنين فيقيمون الجمعة، فيقيمون الجمعة. فإذا سبقت إحدى الجمعتين كانت هي الصحية، والثانية ماذا؟ تفسد. ماذا يصنعون إذا فسدت الجمعة؟ في هذه الحالة يصلونها ظهرا ولا يقيمون جمعة، لأن المكان اكتفى بإقامة الجمعة، والمكان إذا احتاج إلى جمعة فلا تجوز الثانية. وصلاتهم جمعة مرة ثانية، إحداث جمعة الثانية يحتاج إليها، وإن وقعتا معا فهما باطلتان، لأنه لا يمكن تصحيحهما. وقعتا معا يعني هذا يفرض فيما لو كبر جميعا، و لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تعيين إحداهم بالصحة فبطلتا لاستوائهما فبطلتا. كما لو جمع بين أختين، يعني جمع بين أختين في عقد، فإنه لا يصح نكاحهما، وعليه إقامة جمعة ثالثة. هذه صورة ثالثة. في هذه الحالة إذا بطلت الجمعتان هل يصلون ظهرا أو يقيمون جمعة؟ يقال يصلون جمعة ما دام الوقت معهم، ولا زال وقت الظهر لم يخرج، وقت الجمعة يعني لم يخرج وقت الظهر. في هذه الحالة عليهم أن يجتمعوا ويقيموا جمعة. هو لكن قول جمعة الثالثة يعني من جهة الصورة، وإلا في الحقيقة هذه الجمعة هي الأولى، ليست جمعة ثالثة، لأن الجمعتين بطلتا ما دامتا صليتا في وقت واحد، ولا مزية لإحداهما الأخرى، لأنه مصر لم تصلى في جمعة. ما العلة؟ لأن هذا المكان وهذا المصر وهو البلد الكبير تجب إقامة الجمعة فيه، ولم تصلى فيه جمعة صحيحة، هاتان الجمعتان بطلتا. في هذه الحالة تصلى الجمعة، يجتمعون ويصلون الجمعة. وإن علم سبق إحداهما، يعني والمعنى ولا مزية لإحداهما عن أخرى، وجهلت الآن علم سبق إحداهما لكن جهلت ولا مزية لإحداهما، لو علمت السابقة لكانت هي الجمعة الصحيحة وكان الثانية هي الباطلة، لكن علم أن إحدى الجمعتين سبقت الأخرى، مثل هذا مسجد في هذا الحي وهذا مسجد في هذا الحي، في هذا البلد فيه مسجدان، صليت الجمعة هنا وصليت الجمعة هنا، وليس لإحداهما مزية على الأخرى، فإذا صلوا الجمعة يعني، وهذا كان يفرض يعني قبل أن يعني أن تنظم الأمور، وأن المسجد وأن المساجد يعني وأن المساجد ممكن أهل بلد يعني كانوا قديما الناس حين يجتمعون يصلون الجمعة، فإن كان في البلد قاضي نحو ذلك أخذوا الإذن منه، لكن ربما يصلون الجمعة لتوفر الشروط. فقد يكون هذا المكان فيه عدد أكثر من 100 على المذهب، فيصلي هؤلاء جمعة وهؤلاء جمعة، فلا يجوز أن يصلي، يعني يمكن أن يجتمعوا، يمكن وعليه يفرض هذا. لكن الآن لما أن انتظمت الأمور وربطت المساجد بالجهة المسؤولة، فيرجعون إلى الجهة المسؤولة فتعين الجمعة وبشروطها، ويعلم هذا المكان يحتاج إلى جمعة ولا يحتاج إلى جمعة. ففي هذه الصورة لو فرضت وإن علم سبق إحداهما، علم أن هذا المكان صلي فيه جمعتان وسبقت إحداهما لكن جهلت، ما يدرى هل هذا المسجد أو هذا المسبق. يقول فعلى الجميع الظهر. الأصل أن الظهر تصلى إذا كانت الجمعة قد أقيمت، لأنه قد حصل الواجب إقامة الجمعة. الآن جهلت الجمعة لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة، فعلى الجميع مع أن إحدى الجمعتين باطلة والأخرى صحيحة لكن لم تعلم. لماذا فعلى الجميع؟ لماذا يصلون ظهرا أو لماذا يصلون الجمعة؟ لأن المكان قد حصل أداء الواجب صلاة جمعة، والمكان وهذا البلد لا يحتاج إلى جمعة ثانية، فعلى هذا لا تصلى جمعة ثانية. طيب لماذا يصلي الجميع الظهر مع أن هؤلاء منهم جماعة جمعتهم صحيحة، لكن لما كان لا يعلم من الذي جمعته صحيحة كل يحتمل أن جمعته باطلة في هذه حتى تجمع الظهر. فعند ذلك رجعنا إلى قاعدة أن اليقين لا يجر بالشك. فإذا قيل مثلا لأحدهم أنت صليت في هذا، قال صليت في هذا، طيب جمعتكم سبقت، قال ما أدري، إحدى الجمعتين سبقت لكن لا ندري. إذن كل لا يتيقن براءة ذمته بأداء الجمعة، في هذه الحال يقين لا يزول الشك فيكون أو مشكوكا فيه. ماذا يفعلون؟ يقول فعل الجميع الظهر، فعل الجميع الظهر، لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة وليس لهم إقامة الجمعة. لماذا؟ قال لأن المصر قد صليت في جمعة صحيحة، وإن جهل الحال فسدتا، جهل الحال لا يدرى هل سبقت إحداهما أو لم تسبق أو اتفقتا، فسدتا كالصورة السابقة فيما إذا أقيمت الجمعة جميعا، صلي الجمعة جميعا. يقول وهل لهم إقامة الجمعة؟ فسدت وإن جهل الحال فسدتا على وجه إحداهما لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها، لأن شرط إقامة الجمعة هو أنها لم تقام الجمعة، وهو مشكوك في هذا الشرط، لا ندري، محتمل أن الجمعة قد أقيمت وأن إحداهما سبقت لكن لا نعلم اتفاقهما ولا نعلم سبق إحداهما إحدى الجمعتين فحصل الشك، لكن مع ذلك محتمل أن صحة إحدى الجمعتين وعندك شككنا في شرط إقامتها، والثاني لهم ذلك. لماذا؟ لأن لا نعلم مانع من صحتها. إذن القائلون بعدم صحة صلاة الجمعة في هذه الصورة، وهما إذا جهلنا سبق إحداهما لا نعلم ذال هذا ولا هذا، قالوا لفقد الشرط. والذين قالوا لهم إقامة الجمعة قال لا نعلم المانع من صحتها، ليس عندنا مانع يمنع من صحتها، والأصل إقامة الجمعة، والأصل عدمه، الأصل العدم، لأن لم نتيقن وجود هذا الشرط والأصل عدمه. وذكر القاضي وجها في إقامتها مع العلم بسبق إحداهما، لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينه صارتا كالمعدومة، هذا وجه ذكره القاضي في إقامتها مع العلم بسبق إحداهما، يعني في الصورة السابقة وهي أنهم صلوا الجمعة، صلوا جمعتين في مكانين، والجمعتان لمزيت إحداهما عن الأخرى وإحداهما سبقت الأخرى لكن لا نعلم السابقة من المسبوقة، هم يقولون لا تقام الجمعة لأن المكان اكتفى بمصر والمكان اكتفى بجمعة قد أقيمت، وإن كنا لا نعلم عينه ولا نعلم عين من صحت جمعته، فيصلي الجميع الظهر لعدم تيقن براءة الذمة بأداء صلاة الجمعة، لأن وإن كان بعضهم صلى الجمعة لكن لا نعلم عينه ففي هذه حالة مشكوك فلم نتيقن فيقول يصلون ظهرا. القاضي رحمه الله أبو يعلى يقول في هذه الصورة لا بأس أن يقيموا جمعة واحدة للجميع، وإن كان بعض من سيصلي هذه الجمعة مرة ثانية قد صلى لكن لا يعلم من هو منهم، قال لأنه لما تعذرت إحداهما بعينها صارت كالمعدوم. هذه مسائل اجتهادية فالله أعلم يعني بذلك، وهي مسألة نادرة يعني لكنها قد تقع وهي محتملة. ومثل هذه المسائل الجهادية من أخذ بقول من هذه الأقوال لا بأس به، لكن ليس هناك دليل بين في هذا. وقد يقال كما قال القاضي إن كلا منهم لا يتيقن أنه كما أنه لا يتيقن براءة ذمته، براءة ذمته في صلاة هذا اليوم ظهرا، كذلك لا يتيقن براءة ذمته في أداء الجمعة. فعلى هذا يقال تقام الجمعة للجميع ويصلونها جمعة إذا كان الوقت متسعا. قال رحمه الله: ولو أحرم بالجمعة فعل فلو ولو أحرم الجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، لم يكن له إتمامها. هذا واضح معنى أنه لو أحرم بالجمعة، إنسان صلى الجمعة، أحرم بالجمعة صلي بالناس، فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر ولا مزية للجمعتين على الأخرى، في هذه الحالة لا يجوز له إتمامها. لماذا؟ لأن الجمعة قد سقطت بأدائها في هذا المكان، وهذا المكان لا يحتاج إلا إلى جمعة واحدة، كان الواجب هو السعي إلى هذا المكان. لكن لو فرض حصل وجهل الحال، جهل عن القلب ولم يعلم إلا بعد الإحرام بها، فلما أحرم بالجمعة بلغهم، بلغ مثلا أنه قد صليت الجمعة، وهل يبني عليها ظهرا أو يستأنفها؟ لكن الآن دخل في الجمعة ثم علم في صلاة الجمعة أن الجمعة قد أقيمت، هل يبني ظهرا؟ مثلا أفرض صلى ركعة من الجمعة، فهل يصلي ثلاثا مع الركعة فيصليها ظهرا، أو يخرج منها ويستأنفها من جديد؟ على وجهين، أصحهما استئنافها، لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي باب العبادات أبلغ، فهذه عبادة منهي عنها، فإذا كانت منهي عنها فهي لا تصح. فعلى هذا يقول الإمام رحمه الله القدامى يستأنف، ويعتبر السبق بالإحرام، لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها. يعني بماذا يعتبر السبق لهاتين الجمعتين اللتين لا مزية لإحداهما على الأخرى كما سبق فيما تقدم؟ بماذا يعتبر السبق؟ هل هو بالفراغ من الصلاة، بأن تفرغ هذه الصلاة قبل هذه معنى أن هذا بدأ أولا، بدأ أولا وهذا بدأ بعد، نفس بدأ بعده، لكن الذي بدأ ثانيا فرغ من الصلاة قبل من بدأ أولا. يقول رحمه الله يعتبر السبق بالإحرام، لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى، لأنه يعتبر السبق بالإحرام. فإذا دخل في الصلاة في هذا المكان في هذا لا يجوز الدخول في جمعة ثانية للغنى عنها، لما تقدم للغنى عنها بهذه الجمعة. وعلى هذا يخرج منها ويستأنفها ظهرا، مثل ما تقدم في قوله أصحهما استئنافها. فصل: ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها. بعد دخول الوقت على المذهب بعد ارتفاع الشمس، وقت وقت عيد، لكن منهم من أنكر هذا كصاحب المغني وقال يعني أنه لا تصلى في مثل هذا الوقت، لكن هذا هو المشهور في المذهب عند المتأخرين، لأنه يتركها بعد وجوبها عليه، فلم يجز كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوات الرفقة، فهذا لدفع للضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد، فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد لما روى ابن عباس إلا أن يخاف فوات الرفقة. فأما قبل الوقت يجوز للجهاد. لمرة ابن عباس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم أصحابه وقال أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما معنى كان تغدو مع أصحابك؟ فقال ردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. من المسند. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي أيضا من طريق الحجاج ونطات عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس. والحديث له علتان، الحجاج ونطات في ضعف وعنده تدليس، والحكم لم يسمع من المقسم إلا أربعة حديث وليس هذا منها. الحديث في هذا السند ضعيف، لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من جهة أن هذا أولا إذن من الإمام في الجهاد فيجوز، وهذا على هذا القول. وإلا المسألة هذه فيها خلاف، فيها خلاف، وسيذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذا. قال وهل يجوز لغير الجهاد؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر، وهذا أثر صحيح عن عمر رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه رأى رجلا قد تهيأ للسفر فلم يخرج، فسأل عمر رضي الله عنه فقال لولا الجمعة لخرجت، فقال إن الجمعة، فقال له رضي الله عنه إن الجمعة لا تحبس عن سفر، ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل، وذلك أن وجوبها يكون عند النداء الثاني، والثاني لا تجوز لما روى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. وهذا حديث ضعيف من طريق ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة رحمه الله عليه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وكثير من العلم يقول أنه لا بأس بذلك من أحناف وغيرهم، وأنه إذا خرج قبل وجوبها بالنداء الثاني ويعلم أنه يدرك الصلاة في الطريق فلا بأس بذلك. وهذا هو الأظهر، أنه لو خرج يوم الجمعة مثلا وكان يغلب على ظنه أنه سوف يدرك الجمعة فلا بأس من ذلك، كما صح عن عمر رضي الله عنه عن جمعة لا تحبس عن سفر، وأن الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا هو الواجب، بمعنى أنه يجوز له الخروج إذا كان يمكن أن يدرك الجمعة. ومن العلم من قال إنه ما دام أنه لم تجب عليه يجوز له ذلك ولو لم يدركها. وإذا كان الشيء على وجه الحاجة أو الضرورة فلا بأس من ذلك. والأحناف وجماعة جوزوا ذلك مطلقا، والأظهر هو التفصيل في هذه المسألة. لكن لا يعتاد الإنسان الخروج يوم الجمعة ويترك صلاة الجمعة يعني وإن كان هذا القول وهو جواز الخروج قول قوي ما دام أنه لم يخاطب بها، لكن يحرص المسلم على أن يصليها في طريقه أو يصليها في بلد آخر إذا خرج يوم الجمعة. فصل. ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، يجب السعي بالنداء الثاني. لكن معلوم أنه أحيانا لو كان بعيدا عن المسجد فقد يتفوته الخطبة أو يفوته بعض الخطبة، وربما تفوته الصلاة أو بعض الصلاة، فيراعي مثل ذلك لأنه قال فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا يبين في قول جمع فاسعوا إلى ذكر الله أن السعي بتحصيل الذكر بسماع الذكر، وذكر الله هو الخطبة، ذكر الله من الخطبة التي تكون بين يدي الصلاة، فدل على أنه إذا كان في مكان بعيد فإنه يحتاط قبل ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعليه يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وهذا منه لأنه لا يتم إدراك الذكر وسماع الذكر إلا بأن يسعى قبل ذلك. ويستحب التبكير بالسعي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قر بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. وفي لفظ مالك مو في الموطأ بسناد صحيح: ثم راح من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى، صرح بالساعة الأولى، صرح بالأولى، وهذا مراد لأنه قال بعد ذلك: ومن راح في الساعة الثانية، فدل على أن الراحة الأول في الساعة الأولى. وقال الحافظ في معنى كلام الله أن هذا في جميع الموطئات، وأنه صرح بذكر الساعة الأولى. وقال علقمة: خرجت علقمة بن قيس: خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع وأربعة، وما رابع أربعة ببعيد؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. رواه ابن ماجة، وهذا أيضا رواه الطبراني في الكبير، ومن حسن إسناده، وفي إسناده لين، في إسناده لين، وفي حديث في هذا، منها حديث جابر بن سمرة: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وفي حديث أوس بن أبي أوس عند الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل يوم جمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. ودنا وأنصت هذا فيه أيضا فضيلة التبكير بقول بكر وابتكر، مع لأنه بالتبكير يحصل الدنو، ولهذا قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، في حديث جابر رضي الله عنه من سمر رضي الله عنه. ويستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر وعليه سكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنت تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. متفق عليه. وإذا كان هذا في سائر الصلوات ففي الجمعة من باب أولى، ويقارب بين خطاه تكثر حسنات. هذا جاء عن زيد بن ثابت وجماعة، ومنها من يقول لم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني لم يقل ويقارب بين خطاه، بل يقول يكتب له كل خطوة يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه بها خطيئة. والمروي عن زيد بن ثابت فيه ضعف، وهذا هو الأظهر كما تقدم، بأن يمشي على تؤادة وطمأنينة وسكون. والخطوات إذا كانت على هذا الوصف فهي خطوات عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثر عن هذا إلا ما جاء في الأثر المتقدم، لأنه قال أنه قال يقارب بين خطاه لتكثر، أو قال يقارب بين رجليه، أو بين خطوة بينهما قال لتكثر خطانا، ولا يثبت الخبر. فصل: ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وهذا محل اتفاق من أهل العلم في التنظف والتهيئ واستعداد بالثياب الحسنة ولهذا ذكر التطهر والدهان ومس الطيب كلها آداب عظيمة، وهذه جاءت في عدة أخبار، جاءت في حديث سعيد الخدري عند البخاري، جاءت في حديث سلمان أيضا ويدهن فيما بمعنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث البراء بن عازب يتطيب أو من طيب بيته فإن لم يجد فالماء له طيب، فمن لم يجد الطيب فالماء له طيب، من طريق يزيد بن أبي زياد، معنى أن يجتهد في أن يكون حسن الهيئة في ثيابه وملبسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد ويلبس مصالح ثيابه بعضها من أحسن ثيابه، تقدوح في حديث عبد الله بن سلام يتخذ أحدكم جمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حلة سيارة تباع فقال يا رسول الله لو اتخذت هذه للوفد والجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فدل على أصل التهيؤ والاستعداد للجمعة مطلوب، فإذا كان للوفد أمرا مطلوبا واستقبال الناس والوفود فلأجل الجمعة من باب أولى. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعنه أن الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا، رواه مسلم، والحديث متفق عليه. والمذهب الأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل، قال الترمذي هذا حديث حسن، والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين، فدل هذه بحث يعني فيما يتعلق بأن يقرن ما ليس بواجب مع ما هو واجب. وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال، وجاءت بالوضوء صحيح مسلم قال من توضأ يوم الجمعة، وفي صحيح مسلم من اغتسل يوم الجمعة، والروايتان في صحيح مسلم، مع أن رواية من اغتسل بالنظر في إسنادها أقوى من رواية من توضأ، ومسلم روي في الحديث صحيح لكن نفس الرواية رواية من اغتسل إسنادها عند مسلم أقوى وأرفع بكثير من رواية من توضأ أقوى من رواية من اغتسل، وهذا أخذ منها العلم أنه يصرف النص من الوجوب الاستحباب. ثم يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا الوجوب فيما يظهر من فعل عمر رضي الله عنه وعثمان، لأنه كما في الصحيحين أن عثمان رضي الله كما في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه لما دخل المسجد وفيه قال لما تتأخرون يعني عن الجمعة، فقال يا أمير ما هو إلا توضعت ثم جئت، فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهو في البخاري أنه رجل من الأنصار، وفي صحيح مسلم أنه عثمان رضي الله عنه، ومعلوم أن الصحابة كانوا متوافرين في عهد عمر رضي الله عنه، ولا شك أنهم في هذا المجمع العظيم أن حضورهم لا شك كان متوافرا وكان كثيرا، والصحابة في عهد عمر الخطاب كانوا متوافرين في المدينة ولم يأذن لهم بأن يخرجوا إلى الأمصار، فإقرارهم هذا الأمر وفهم عمر رضي الله عنه من أن الأمر الاستحباب لأنه لم يأمره بالرجوع وقال كان رسول الله يأمره قد علمت، يعني أن عثمان يعلم ذلك، فدل على أن قوله واجب كما فهم جماهير أهل العلم أنه متأكد، وأن هذا أسلوب عربي قد يقع في كلام يقول حقك علي واجب، وإن لم يكن واجب يعني كالوجوب الذي يأثم الإنسان بتركه مثل ما يسمي الناس، ولا زالت هذه كلمة تجري على سنة الناس والواجب كعلي ونحو ذلك يعني متعلق بالكرامة ونحو ذلك. ثم فهم الصحابة رضي الله عنهم مما يدل على هذا المعنى، خاصة مع الأخبار الواردة في هذا الباب وبعضها صحيح وبعضها متكلم فيه مثل هذا الحديث، حديث من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواية الحسن عن سمرة. وقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة هو الأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة. الغسل بعد الفجر، الغسل بعد الفجر هذا هو الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنة ثم راح، هذا يبين أن رواحه للجمعة غير رواحه لصلاة الفجر، وإلا لو كان الاغتسال ولو كان يبدأ من طلوع الفجر اغتسال، لو كان الرواح يبدأ من طلوع الفجر لكان اغتساله قبل ذلك، لكن الاغتسال من يكون بعد الفجر، وعلى هذا يكون الرواح في الساعة الأولى مع طلوع الشمس وقريبا من طلوع الشمس، ولهذا قال من راح، فدل على أنه حين يروح المسجد ثم يرجع لأجل أن يتهيأ للجمعة تهيئا خاصا ثم بغسله ولبسه للثياب الحسنة وتهيئه بالطيب نحو ذلك، لأنه والأفضل فعله عند الرواح ولأنه أبلغ المقصود، لأنه إن كان لا يروح إلا في الساعة الثالثة والرابعة فالأفضل أن يؤخر، لأنه أبلغ المقصود لأنه قد يغتسل مثلا ويتهيأ ثم يعاني بعض الأمور فيحصل تغير في بدنه نحو ذلك، لكن حين يكون تهيئه واغتساله عند إرادة الرواح وأبلغ في المقصود كما قال المصنف رحمه الله، ولا يصح إلا بنيته لأنه عبادة، نية الغسل للجمعة، فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه، يعني اغتسل للجنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة، كما في حديث أبي هريرة من اغتسل للجنابة ثم راح، من اغتسل غسل الجنابة ثم راح راح كان كمن قرب بدنه أجزأه، وإن اغتسل للجنابة وحده احتمل أن يجزئه لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، ولم يذكر شيئا من ذلك، فدل على أنه يجزئ، ولأن المقصود التنظيف هو حاصل، المقصود هو التنظيف هو حاصل بغسل الجنابة، لكن الأولى هو أن ينوي غسل الجمعة تبعا لذلك، واحتمل أن لا يجزئه لقوله عليه السلام وليس المرء من عمله إلا ما نوى، وهذا يعني لم يأتي بهذا اللفظ حديث، وفي الحاشية قال الحافظ هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده في التلخيص الحبيب. وفصل، وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس لقوله عليه السلام ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما، ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي لأنه موضع حاجة، يعني لا يجوز التخطي إلا عند الحاجة، مثل يكون إمام مثلا وليس له طريق خاص، مثل يكون جهة المنبر ليس مفتوحا ليس له باب خاص ودخول خاص، لكن مثل الآن يكون هناك باب خاص والدخول في الغالب يكون مع باب يلي المنبر، فالإمام يدخل ولا يتخطى أحد، بل مباشرة من الشارع يكون الباب على شارع من جهة القبلة ويدخل إلى المنبر مباشرة، لكن لو فرض أنه احتاج إلى ذلك ولم يتيسر له إلا بتخطي ولم يكن هناك طريق خاص، في هذه الحالة مأذون له لذلك لحاجته، ولأن الناس لا يستنكرون ذلك بل يوسعون له ويبادرون إلى ذلك لأنه موضع حاجة. ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس، لو كان هناك فرجة مثلا لم تسد لكن سوف يتخطى، فإن كان التخطي للرجل والرجلين ليس تخطيا كثيرا وصفوف كثيرة فلا بأس، لكن لو كان التخطي سوف يعني تكون الفرجة بعيدة مثلا في أول المسجد وهو في آخر المسجد، في هذه الحالة يحصل فيه ضرر، يحصل فيه ضرر، لكن لو أنه مثلا نبههم على ذلك، وخصوصا إذا كان هذا قبل الخطبة قال للمصلين هناك فرجة من يتقدم إليها، فقام مثلا الذي يليه في الصف ثم قام الذي كل قام، فقام مثلا الأول فسد الفرجة، ثم قام الذي يليه، ثم قال الذي يليه، حتى يعني سدت الفرج. هذا كان هو الأولى، لكن إذا لم يكن إلا بتخطي الجميع هذا موضع نظر، خصوصا هذه الفرجة التي قد تكون حصلت يعني بسبب مثلا معين لم يكن من تفريطهم، مثلا لم يكن من تفريطهم، لأن في العادة أن الناس إذا تقدموا يوم الجمعة ربما يكون بينهم شيء من الفرج، لكن إذا كانت الفرجة قريبة في هذه الحالة الضرر يسير. أما إذا كان لا يترتب عليه إشغال الناس، هذا يتقدم وهذا يتقدم، لا شك أن في هذا ضرر، والأولى أنه ينتظر حتى تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة واتسعت الصف في هذه الحالة لا بأس أن يتخلل، لأن سوف يكون الخلل ويتقدم فإن تيسر الوصول إليها، وإلا سدها من أمامه. وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه، هذه صورة ثانية، لو أن أول المسجد فارغ صارت الصفوف متأخرة دونه ولو كانت كثيرة، لكن تكاسوا عن تقف، يعني لا حرمة له، لا حرمة له. هذا يقع أحيانا وخاصة في الحرم وبعض المساجد الكبار، يكون بعض المتأخرين يأتون ويسدون الأبواب ويقفون عائقا بين الصفوف، وتكون الصف أمامهم فارغة، مع ذلك يكسلون عن التقدم إليها، أو يكسلون عن التقدم إليها، ففي هذه الحالة لا حرمة له، يمر بينهم لأنه مأمور بإتمام الصف الأول فالأول، وهم تركوا أمر واجب إتمام الصف الأول فالأول، من خلاف الفرجة التي تكون بعيدا موضع واحد هنا وهنا، فلا بأس بتخطيهم لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. وإن ازدحم الناس نسج وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا، إن لم يرجوا ذلك فله تخطيهم لأن موضع حاجة. إذا ازدحم الناس مسجد وداخله اتساع، داخله اتساع لكن لم يترك أول مسجد، لكن في أماكن متسعة وهم مزدحمون، وتقدم هذا الاتساع يترتب عليه مشقة وضرر، وكل يشق عليه مثلا ذلك لازدحامهم، فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا، يجلس حتى يقوموا، فإذا قاموا في هذه الحالة بادر إلى سد الخلل في هذا، وإن لم يرجو ذلك فله تخطيهم، يعني لو أنهم إذا قاموا لا يتقدموا في هذه الحالة، تركوا أو ضيعوا ما يجب عليهم لإتمام الصفوف لأنه وقت الصلاة، فله تخطيهم لأنه موضع حاجة، ولأنهم مأمورون بسد الفرج ولم يفعلوا هذا الواجب. وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. فلا يجوز أن يقيم غيره في مسجد أو في غيره، لا يجوز ذلك. وإن قام له رجل مكانه وجلسه فيه جاز لأن الحق له، لكن إن كان المنتقل ينتقل موضع أبعد موضع كره له، لما فيه من الإثار بالقربة، لأن فيه إثار بالقربة، والإثار بالقرب ممنوع أو لا إثار في القرب، وهذا فيه تفصيل في هذه المسألة، ونازع في هذه القاعدة بعض العلم، ومنهم القيم رحمه الله في زاد المعاد ورجح خلافه، وإن كان كلامه في بعض المواضع يخالف، يعني هو ذكرها في أكثر موضع رحمه الله، في طريق الهجرتين مدارج السالكين وفي زاد المعاد، وكلام زاد المعاد كلام عظيم، وفيه أن الإثار بالقرب أحيانا يكون على سبيل المتاجرة، فإذا كان يقدم غيره من باب المحبة في الله، باب الإكرام والإثار لفضله وعلمه ولتقديرا له نحو ذلك من أسباب التي جاء الشرع بالتقديم فيها، فلا بأس من ذلك، بل هو نوع متاجرة مع الله كما يقوله ابن القيم رحمه الله، ويرجى أن يحصل له الأمران، أجر هذا الموضع الذي آثر به وأجر نفس الإيثار. والآثار في هذا كثير عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الإيثار، وهذا هو الصواب، بخلاف ما إذا كان الإيثار على سبيل الكسل والزهد في هذه الأماكن، لا شك أن هذا ضعف، ولهذا يكره له ذلك لما فيه من إيثار بالقرى. ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضع، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه نوع من حجز الأماكن، والذي جلس هنا لم يكن تقدمه لأجل عبادة، إنما لأجل يحجز مكان لغيره. ثم هو فيه أيضا إيثار على غير سبيل المتاجرة، بل على سبيل الضعف والكسل والزهد في أمور الخير، ولهذا لا ينبغي مثل هذا، لا ينبغي مثل هذا، وهو أن يحجز المكان عن طريق من يتقدم إليه، وأن هذا المتقدم ليس في الحقيقة متقدما، لكنه في حكم متأخر، وذلك أنه سوف يقوم ويجلس في مؤخر المسجد، لكنهم قالوا إن النائب يقوم مقام الأصيل، فكما أنه لو تقدم الأصيل لم يجوز إقامته، فكذلك النائب الذي يتقدم ويحجز المكان هو في حكم. هذا فيه نظر، كان ابن سيرين يفعله، وهذا اجتهاد من رحمه الله، وإن فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه. وهل لغير رفعه الجلوس في موضعه؟ فيه وجهان، وهذا أيضا قالوه في المذهب، وقالوا إن الفراش ينوب عن صاحبه، وهذا ضعيف، والصواب أنه لا يجوز، أن هذا الحجز لا يجوز بأن يضع سجادة ويحجز بها الأماكن ويذهب في داره أو يذهب إلى أشغاله، يذهب ينام أو يأكل طعام ويتأخر وتحجز الأماكن في الصفوف الأول، بدل هذا ذهب إلى أنه لا يجوز، والسبق إنما يكون بالنفس لا بالسجادة ولا بالعصا. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه إذا لم يحصل على بذلك فتنة ولا نزاع فإنه يرفع الفراش، وهذا قول الشافعي، قال الشافعيين لا يصلي فيه، يجوز ذلك لكن له يرفع الفراش، هم قالوا يجوز الحج لكن من تقدم له يرفع الفراش، المذهب يقول لا، لا يرفعه ولا يزيله، واختار تقي الدين وجمع أنه يرفعه لأنه تقدم بغير حق، وهذا من توطين بغير حق، التقدم يكون بالبدن والسبق يكون إلى الصف الأول بمبادرة إليه، وجاءت النصوص في هذا، وفي هذا أيضا دعوة إلى الكسل والضعف، إذا علم أنه يقصد إلى هذا المكان لا يأتي إلا قرب إقامة الصلاة، ويحرم غيره ويمنع غيره من هذا الفضل. ثم يترتب عليه أيضا، ربما يترتب عليه مفاسد أخرى من تخطي الناس ونحو ذلك. وهل لغير رفعه والجلوس في موضعه؟ في وجهان، هذا هو قول الشافعية، أن له أن يرفعه ويجلس محله، وإن قام الجالس موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو أحق به، إذا قام أحد فهو حق بنمر. وابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وذلك أنه كما لا يقام من تقدم، كذلك إذا تقدم إلى مكان ثم قام لحاجة لوضوء نحو ذلك فهو حق بهذا المكان، ولا بأس أن يضع ما يدل عليه، مثلا يضع علامة من كتاب أو فراش أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنه مكانه، فلا بأس من ذلك، لأنه ليس على سبيل الحجز، والإنسان قد يعرض لحاجة، خاصة من تقدم وبكر إلى الصلاة. وإن نعس في أن فأمكنه التحول، وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره من المسند، وهو حديث صحيح. وقول الحديث الصحيح موضع نظر من الحديث من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن، والحديث رواه أحمد وأبو داود أيضا، والأظهر أنه موقوف من كلام أبي هريرة، وقد رواه بيهقي بن يحيى بن سعيد عن محمد ابن إسحاق عن نافع بن سعيد عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر. ولا شك أن محمد إسحاق لا يقرن بيحيى ابن سعيد، وما يدل عليه أن الشافعي رحمه الله بن أبي شيبة رواياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفا عليه، هذا إسناد صحيح عظيم عن ابن عمر من قوله وهذا المعنى صحيح. إذا نعس الإنسان فيتحول، إذا إن تحوله يعيد له نشاطه وقوته، فلهذا استحب له ذلك وربما يستدل بهذا ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر قال: تحول عن مكانكم الذي صابتكم فيه الغفلة. وفي لفظ أنه قال: ما هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم تحول بهم عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر، يعني حتى تحول بهم ثم أذن الفجر صلوا ركعتين ثم صلوا صلاة الفجر، يدلل على أنه يتحول مكان سواء كان في مسجد أو في بيت، بل ظاهر هذا أيضا وقاله بعض العلم حتى لو كان إنسان في بيته مثلا ثم نام عن الصلاة عن صلاة الفجر مثلا نام عنها حتى فاتته مثلا الصلاة، فلا بأس أن يتحول من هذا المكان ولا يقال إن هذا خاص بذلك المكان وأن هذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أصابتكم في الغفلة، وعلق الحكم بعلة وإصابة الغفلة، وهذه توجد في أي مكان يحصل إنسان غفلة عن الطاعة، ومن ذلك لو أصابه يعني نعاس نحو ذلك في هذا المكان فهو نوع من الغفلة، وخصوصا في يوم الجمعة فلا بأس يتحول. وإذا تحول مثلا ثم وجد نشاط يعني ثم رجع، يعني يمكن يقال أنه إذا خشي أن يفوت هذا المكان لا بأس أن يضع مثلا شيء يحجز به المكان هذا فيرجع إلى مكان آخر، وخصوصا إذا كان قبل دخول الإمام مثلا ثم يصلي مثلا ركعتين أو خرج وتوضأ ثم رجع إلى مكانه فتحول فحصل التحول ثم يرجع إليه، لأن حتى لا يفوت عليه هذا الفضل. وإلا لو ثبت الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقيل فليتحول إلى غيره، لأن ظاهر أن هذا يكون مفضولا في هذه الحال وإن كان فاضلا لغيره من جهة تقدمه، لكن مفضول في حقه من جهة أمره بالتحول، لكنه لم يثبت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فصل: يستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنهجر صيامها وقيامها، رواه ابن ماجه والنسائي، وكذلك رواه بقية خمسة أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح وأعظم من أعظم الحديث. فقال بعض العلماء: لم نسمع بحديث في الشريعة في الفضائل بمثل هذا الحديث، له أجر سنة أجر صيامها وقيامها. قال: وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حضر قبل الخطبة يجتهد لأعمال خير من الصلاة. وأيوة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث سلمان في صحيح البخاري صلى ما كتب الله له، وليس لها سنة راتبة على الصحيح، ليس لها سنة راتبة، إنما يشرع قبلها التنفل المطلق حتى يحضر الإمام. وإن جمع بين التنفل وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء فيرجى ذلك، فيرجى له الخير، ولعله يوافق ساعة الإجابة لخلاف فيها، لأن حصل فيها. لكن وإن كان الأظهر والله أعلم أن ساعة الإجابة إما آخر ساعة في يوم الجمعة أو من حين يدخل الإمام حتى تقرأ الصلاة، فيه حديثان صحيحان. ويقرأ سورة الكهف، ويكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صح في الخبر أكثر عليه الصلاة من يوم من الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا كيف تعرض صلاة وقد أرمت؟ قال إن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء. ويقرأ سورة الكهف لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. وهذا الخبر جاء بألفاظ، لكن المشهور أنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور بين الجمعة، وسطع له نور ما بين الجمعة إلى الجمعة، في لفظ سطع ما بين السماء إلى الأرض. وهذا الحديث صافي أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، وموقوف لفظا مرفوع حكما، مع أن كثير الحفاظ يرجحون أن قوله يوم الجمعة وهم، وأن الصواب بدون تقييد بيوم الجمعة، وأن الفضل في قراءتها بدون التقييد، وقالوا إن هذا هو الذي رواه شعبة وسفيان، هذا خلاف رواية هشيم عن أبي هاشم، وأن هذا هو المحفوظ من رواية الحفاظ. فصل. فإذا جلس الإمام على المنبر، والحديث رواه الحاكم وغيره. فصل. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل، فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك وإن يخطب أنصف فقد لغوت، متفق عليه. فإذا أخذ الخطبة فلا يجوز الكلام، بل واجب أن يستمع، لهذا في حديث أوس بن أبيس واستمع ولم يلغ، ومن ذلك لو قلت لصاحبك أنصت. وروى ثعلب بن أبي مالك وتابعي كبير، بل قيل بصحبة رضي الله عنه أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. وهذا أثر صحيح رواه مالك في الموطأ، وفي دليل على أن الذي يحرم هو الكلام أثناء كلام الإمام، أما وهو جالس على المنبر فلا بأس من الكلام كما في هذا الأثر، وهذا بمجمع من الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه وبحضور عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا إذا سكت المؤذن إلى أن يقوم عمر كذلك، وكذلك أيضا إذا قضى الخطبة تكلموا حتى يدخل في الصلاة، دل على أن قول على أنهم وقت الخطبة. ولهذا وصريح لي إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب فقد لغوت. اختلف في الجلسة بين الخطبتين هل تدخل في هذا ويجوز، أو أنها في حكم الخطبتين وأنها جلسة يسيرة فهي في حكم الخطبتين ولا يتكلم فيها. وعنه لا يحرم الكلام لما روى أنس رضي الله عنه قال سمع بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا وذكر حديث متفق عليه، والأول أولى، وذلك أن هذا خاص في من يخاطب الإمام أو الخطيب أو يكلم الخطيب، فالخطيب له أن يتكلم ويكلم من شاء، وإذا كلمه غيره ففي هذه الحالة ويكلم الخطيب هذا لا بأس به، كما وقع في هذا الخبر في جمعتين، في جمعتين وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام كلم بعض الناس وقال له قم فصلي، سليك الغطفان قم فصلي، وذلك الذي دخل وعليه ثياب وهيئة رثة، الحديث وفيها أنه أمر الناس يتصدقوا، ثم في الجمعة الثانية كلمه عليه الصلاة والسلام، كلمه عليه، فالمقصود أنه كلمه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المنهي عنه هو أن يتكلم غيره، أما كلامه مع الخطيب مثلا أو كلام الخطيب معه فهذا مستثنى لهذه الأخبار، والأول أولى، وهذا يحتمل أنه في تكريم الخطيب دون غيره، لأنه لا يشتغل بتكريمه عن سماع خطبته، لأنه إذا كلمه لا يشتغل عن سماع خطبته، وذلك أنه يكلمه والمحذور هو الاشتغال عن سماع الخطبة، والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع مثل ما للسامع، والقريب والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ يعني من الأجر والخير مثل ما للسامع، يعني ولو كان لا يسمع. وهذا عن عثمان أثر صحيح رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح في أثر طويل، ومنه هذه الجملة إن المنصت الذي لا يسمع من حظ مثل ما للسامع، إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا، لأن إذا كان لا يسمع وليس له الجهر حتى لا يشغل غيره، ولا المذاكرة في الفقه، وهذا أبلغ في الإشغال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلاق يوم الجمعة واليوم يخطب رواه نعم، وهذا حديث جيد، هذا حديث يهون النهي عن تحلق يوم الجمعة. وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. هذا الحديث هو الحديث المتقدم، والحديث المتقدم هو حديث جيد، التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. أما يعني وذلك أنه حين يكون قبل الصلاة في الغالب أنه يكون مضايقة للناس وخصوصا الاجتماع، أما إذا كان التحلق قبل ذلك وإذا يكون بعد صلاة الفجر والمسجد ليس فيه أحد مثلا، أو فيه مثلا عدد من لا يحصل فيه تضييق للمسجد، فهذا لا بأس به، ولأن الحديث لا يدل عن ذلك، لأن الحديث ليس مطلق في النهي عن تحلق يوم الجمعة، لكنه نهي مقيد قبل الصلاة، ولا شك أن القبل هنا ظرف، وقبلي هنا تكون يعني قبلها في الغالب بشيء يسير قبل الصلاة، وهذا واضح من دلالة الخبر، والمعنى هو حتى لا يشغل نفسه ولا يشغل غيره في هذا اليوم الذي شرع فيه التبكير إلى الجمعة. ومن يسمع متكلما لم ينهاه بالقول الخبر، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، ولكن يشير إليه ويضع أصبعه على فيه، يشير إليه وأصبعه لأنه ليس متكلما، وإن وجب الكلام في مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام، لأنه لحق آدمي، فكان مقدما على غيره، يعني إذا خشي على إنسان ضرير يسقط في شيء ونحو ذلك في هذه الحالة يكون يجد دفع الضرر فيكلمه تحذيرا له، فكان مقدم على غيره، ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل أصليت فأجابه، وسأل عمر وعثمان فأجابه، وهذا مثل ما تقدم، لأنه لا يحصل به الانشغال خطبة. وفي رد السلام وتشمية العاطس رواية إحداهما يفعل، لأنه حق آدمي فأشبه تحذير الضرير، ولأنه أمر بتشمية العاطس فيكون خاصا، والأخرى لا يفعله، لأن المسلم سلم في غير موضعه، والتشمية سنة لا يترك لها الإنصات، والإنصات ولا يترك لها الإنصات الواجب، وهذه مسألة فيها خلاف، منها العلم من قال إنه يبقى على أن الأصل تشميت العاطس ورد السلام، رد السلام، وهذا مستثنى، وهذا مستثنى. ومنها العلم من يقول مثلا يرد إشارة، لأنه كما أنه إذا كان في الصلاة يرد إشارة، فكذلك من باب أولى إذا كان يسمع الخطبة يرد إشارة. ولا يتصدق على سائل وليم يخطب، بل السائل لا يجوز له في هذه الحالة أن يشغل الناس وأن يمشي بين الصفوف والإمام يخطب. وإذا لم يسمع الخطبة فلا بأس أن يشرب من الماء، وإذا لم يسمع الخطبة فلا بأس أن يشرب من الماء. وهذا موضع نظر حقيقي، لأن هذا فيه وإن لم يكن فيه انشغال عن السماع، لكن فيه انشغال في الحضور في الجمعة، والإنسان الواجب عليه أن يحضر الجمعة ببدنه وبقلبه وقالبه، هذا هو الواجب عليه. لكن إذا كان لا يسمع لا يمنع أن يشتغل بذكر أو صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قراءة قرآن على وجه لا يحصل فيه إزعاج. أما كونه يشرب الماء فلا شك أن هذا فيه إشغال، إلا إذا كان هناك موضوع حاجة، عند موضوع حاجة هذا لا بأس، إذا كان محتاج إلى شرب الماء. أما إذا كان شيء يسير يمكن أن يعني يصبر عنه ولا تكون تلك الحاجة، في هذه الحالة عليه أن ينتظر حتى يفرغ من الخطبة فيما بين الخطبة إلى الصلاة. فصل: ولا يحرم الكلام عن خاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، وعمر سأل عثمان أية ساعة هذه. وإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففي وجهان: أحدهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة، والثاني لا يباح لأنه تابع الخطبة أشبه تقريب موعظة. وهذا هو الأصل أوحد، أن الدعاء من الخطبة، وأنه لا يقال إنه إذا دعا له أن يتكلم، يعني عموم الأدلة في هذا، والخطبة يكون في هذا ويكون في هذا. بل الثناء على الله سبحانه وتعالى نوع دعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى نوع دعاء، وهو من أعظم ما يقال خطبة، بل عندهم إنه ركن فيها، عندهم إنه ركن فيها. فصل: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: وصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم ثم قال: إذا جاء أحدكم واليوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا هو الصواب خلافا لمالك وأبي حنيفة، يعم الأدلة في الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد، ولخصوصها في يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلم الذي دخله سليك الغطفاني وقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين في يد مسلم وتجوز فيهما. وهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، لأنه أمر بهما في مثل هذا الوقت، وهو حال خطبة الإمام. فصل: ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وإن شاء صلى ركعتين، ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه. وإن شاء صلى ستا، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذن ثبت ثلاث سنن في هذا، لكن أظهر والله أعلم أن المرفوع منه هو ما رواه مسلم في الأربع، وما رواه ابن عمر ركعتين. أما ما رواه ابن عمر في الست فهذا عند أبي داود، لكن ليس فيها النسخ من فعله، فيه أنه كان إذا كان في مكة صلى ركعتين ثم تقدم ثم صلى أربعا، فإذا كان في المدينة صلى ركعتين في بيته، فأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله. والظاهر أن هذا يعود إلى صلاة الركعتين، أما تلك الركعات فكانت في مكة، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه فعل ذلك في مكة، وهو ظاهر من حديث ابن عمر، وهو سند صحيح. لكن الثابت بسند صحيح عن أبي موسى وعن علي رضي الله عنه، وهي آثار صحيح عند عبد الرزاق وغيره، أنهم كانوا يصلون ست ركعات. أبو موسى أيضا بسند صحيح عنه أنه يصلي ست ركعات، بعد الجمعة. وكذلك علي رضي الله عنه وفي رواية عند عبد الرزاق قال كان مسعود يأمرنا بأربع ركعات ثم جاءنا علي فأمرنا بست ركعات فصلينا ست ركعات. هذا من فعل علي رضي الله عنه ومن فعل أبي موسى وفعل مسعود أنه صلي أربعا. وهذا يبين مسألة اجتهادي أن مسألة اجتهادي فمن صلى ست ركعات فلا بأس، لكن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أربع. وعلى هذا تكون الراتب بعدها أربع وإن شاء صلى ركعتين، وإن زاد بعد ذلك لا بأس لأنه لا مانع من الزيادة، لكن لا على أنها الراتبة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة. النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وأمر بأربع، اختلف في هذا، فذهب بعض العلم أنه يصلي ستا يجمع الأربع مع الثنتين على ما نقل عن علي وأبي موسى. منهم من قال يصلي ركعتين، منهم فرق بين الصلاة في المسجد والصلاة في صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. والأظهر والله أعلم أن الراتب بعدها أربع ركعات الراتب بعدها. وإن أخذ بما فعل أبو موسى وعلي رضي الله عنه على رواية أو على الرواية المنقولة عن ابن عمر على أحد القولين في هذه المسألة أنه صلى ست ركعات ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك، لكن الراتب منها أربع ركعات. ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام أو رجوع إلى منزله، لما روى السائبي يزيد رضي الله عنه قال قال لي معاوية صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك. وهذا الفصل بين كل فرض ونافلة، كل فرض، ولكن نقله الجمعة لأنه نقل في حديث معاوية في يوم الجمعة، يوم الجمعة، وذلك للفصل بين النافلة والفريضة. وهذا هو الواجب أن يفصل الفرض من النافلة في الصلاة وغيرها، الصلاة وغيرها، فلا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم ويخرج يغير مكانه. وفي حديث أبي رفاعة اليثربي عند أبي داود بسند صحيح في قصة، وفيه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان خلفه أبو بكر وعمر، وهنا لعل ذكر عن نفسه عن رجل قال فانفتل، فقام أبو رفاعة فانفتل، قال انفتلت كانفتال أبي رفاعة لأجل يصلي، قال فأمسكني عمر وقال اجلس، قال اجلس، فإنما هلك أهل الكتابين أنهم ليس بين فرضهم ونفلهم فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب، وحديث صحيح عند أبي داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب عمر رضي الله عنه في هذا الفعل حين أنكر على أبي رفاعة، وذلك أنه قام ليصلي مباشرة بعد الفرض، فدل على أنه يشرع الفصل بين النافلة والفريضة، كما في هذا الحديث يأمرنا بذلك بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. وهذا أيضا يجري في كل ما يوهم ذلك، مثلا في الصوم، الصوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلا يجوز أن تصل رمضان أن تتقدم رمضان بيوم أو يوم أو يوم في آخر شعبان، في آخر شعبان تصوم ثم عليك تصوم رمضان، فتصل شعبان برمضان، تصل آخر شعبان برمضان، فيوهم من يراك تصوم أنك تحتاط لرمضان وأنك تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. والشارع قد أحكم هذا الأمر وبين دخول الشهر إما برؤية هلاله وتمام العدة، فلا حاجة إلى مثل هذا، إنما لا بأس أن يصوم من كان صومه عادة، من كان صومه عادة فالعادة تقطع مثل هذا التوهم. كان من عادة مثلا يصوم الاثنين فوافق آخر شعبان مثلا، هذا لا بأس به. في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت سر هذا الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصوم يومين، على الخلاف في سر الشهر ومن سرته وسطه مثلا في وقت وهو في أيام البيض أو نحو ذلك، من سرة الشيء وسطه، أو من سرره والاستسراره آخر الشهر حيث يستسر الهلال ليلة ليلتين. وكان من عادة هذا الذي كلمه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ذلك من عادة أنه يصوم من آخر الشهر، فقال لا، فقال وكأنه والله أعلم، والله أعلم أنه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فلم يصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطرت فصم، وذلك أنه ما اعتاده الإنسان يصعب عليه مفارقته، فدل على جواز القضاء في مثل هذا في السنن سواء كانت في الصلاة أو كذلك في الصوم. وكذلك الفصل بين الصلوات والجمعة كذلك. فصل: ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان حين أتى على الإنسان حين من الدهر. هاتان السورتان ثبت في الصحيح قرأه مسلم، بل في الصحيحين أنه عليه الصحيح وريان أنه قرأ بهم، وكذلك وكذلك أيضا في غير مسلم أيضا هو الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس وأنه قرأ بهما عليه الصلاة والسلام. قال أحمد: ولو أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة، وأن ليس المقصود لأجل السجدة، وحتى إن بعضهم ربما يقرأها السجدة، يقرأ الآيات، يقرأ آية السجدة ويقرأ آيتين قبلها وآيتين بعدها مثلا، أو يقرأ سورة فيها سجدة، وهذا كله لا أصل له. جاء في حديث عند الطبراني وأنه كان يديم ذلك، ذكر صاحبه كان يديم ذلك عليه الصلاة والسلام طريق الأعمش، وهذا لا بأس به. لكن أحمد رحمه الله أراد أن يدفع هذا الوهم، فإذا خشي مثلا إنسان من توهم مثل هذا أو خشي توهما آخر أنه يظن أنها واجبة مثلا، أنها واجبة مثلا في مثل هذا اليوم، فيبين ذلك بالقول، يبين لمن توهم ذلك بأنه ليس لأجل ذلك لكن لما فيها من التذكير بيوم الجمعة، وأنه اليوم الذي تكون فيه القيامة ونحو ذلك مما يكون في هذا اليوم، ويزيره البيان بالقول. لكن ربما بعض النفوس تتعلق بالفعل ولا يعني شدة التعلق، فلا يزول هذا الوهم إلا بتركه، مثل يكون اعتاد وخالف هذا اليمن أنه يفعل هذا الشيء وعلق بنفسه أن هذا الشيء واجب أو أن هذه السجدة متعينة فتركها لأجل يزيل هذا الوهم، فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يهرض على أمته، هذا يبين أن الشيء المشروع الذي يخشى أن يتوهم وهم آخر غير مشروع لا بأس أن يترك هذا الشيء لأجل هذا، ويكون لمن ترك أجر الفعل لأنه لم يترك تكاسل ولم يترك تعاون، إنما تركه لأجل هذه العلة، مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يصلي التراويح إلا ليالي فتركها عليه الصلاة والسلام خشية تغرض على أمته، ثم لما زال هذا المحذور في عهد بعد ذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم. فصل: ويتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا، يصلون ظهرا. إذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، لم تلزم الناس الجمعة، لما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم فصلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. حديث رواه أبو داود حديث جيد. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاهم من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. رواهما أبو داود وهم حديثان جيدان، هذا واضح في دلالة على أن من صلى العيد لا تلزمه الجمعة، لكن الإمام تلزمه الجمعة، لأن بعض الناس قد لا يصلي العيد فتلزمه الجمعة، فلزمت الإمام الجمعة لأجل أن لا تفوت الجمعة، لأنه قد لا يصلي بعض الناس العيد، وهذا يوم جمعة، فلا هو صلى عيد ولا هو صلى جمعة، والجمعة واجبة عليه إذا لم يصلي عيد، فلهذا يصلي الأم والجمعة. ولهذا قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، وهو عيد العيد، وأنه وافق يوم عيد وكذلك الجمعة، وهذا دلال على أن الجمعة عيد، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. وفي هذا أثر عثمان رضي الله عنه في البخاري لما أنه صلى الجمعة ثم أذن لأهل العوالي ونحو ذلك. وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، ولأن تركه لها منع لمن يريدها من الناس، لأن تركه لها لو صلى العيد مثلا ثم ترك الجمعة منع لمن يريدها، لأن بعض الناس قد يصلي مع العيد وعنه لا تجب، ما دام صلىها في أول النهار لا تجب، لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما، ولأن الجمعة إذا سقط عنه سقطت عنه كحالة السفر، لكن الخبر دل على وجوبها لما تقدم. لكن على هذا القول فليس المعنى أنه تسقط الصلاة، لا، صلاة الظهر واجبة بلا إشكال ولا خلاف، ما دام أن الذي صلي هو العيد فصلاة الظهر واجبة بلا خلاف. فمن صلى العيد فإنه يصلي الظهر. وفي خلاف هل الإمام في هذه الحال تلزم ولا تلزمه، فيقول عنه لا تجب لأن ابن الزبير لم يصليها وكان إماما، لكن ابن الزبير فعله موجه، فإن عجل ولأن الجمعة سقط عن من كحالة السفر، فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأه عن العيد والظهر في ظاهر كلامه، لما روى عطاء هو ابن أبي رباح قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين فلم يجد عليهما حتى صلى العصر، وبلغ فعله ابن عباس فقال أصاب السنة. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس عند أبي داود، وفيه أصاب فقال أصاب السنة، وأنه لم يصلي حتى صلى العصر. هذا إن صح فإنه محمول على أحد القولين في هذه المسألة، وهذا روي عن ابن الزبير وروي عن بعض الصحابة أنهم صلوا الجمعة ضحا، فيكون فعل ابن الزبير هذا أنه في يوم العيد صلى الجمعة ضحا، خطب الناس ثم صلى ركعتين، فيكون أسقط صلاة الظهر وسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة حتى صلى الظهر، أو أنه صلاها صلاة عيد، بمعنى أنه صلى العيد ثم خطب، وتكون على القول والرواية الأخرى أنه كما تسقط عن المأمومين تسقط عن الإمام. وإذا قيل بهذا فقوله حتى فلم يصلي يعني حتى صلى العصر يعني لم يصلي الجمعة، لم يقيم الجمعة، لكن صلاة الظهر واجبة فسقطت الجمعة بصلاة الظهر، ولا فرق بين إمام المؤمنين، وإن كان الصواب وجوب الجمعة لكن هذا رواية، ويحمل فعل ابن الزبير يحمل إما أنه صلىها جمعة فعلى هذا أغنت الجمعة عن العيد وعن صلاة الظهر لأنه صلي في الجمعة، وعن العيد لأنه اجتمع صلي أغنى عيد الجمعة صلاة الجمعة عن صلاة العيد. وإن كان قد صلى من أول النهار بكرة في أول النهار ليكون على هذا لم يصلي حتى صلى العصر يعني لم يصلي جمعة، وليس فيه أنهم لا يصلون الظهر. ويدل عليه أنه في رواية في رواية عن عطاء قال وهو لم يذكرها، تراجع هذه الرواية فيما أذكر أيضا عن عطاء أنه قال فجئنا مسي فصلينا وحدانا، يعني صلوا الظهر كأنهم جاءوا ليصلوا الجمعة، وهذا قد يؤكد أنه صلى العيد، لكنه جعلها مغنية عن صلاة الجمعة، وأن الواجب على الناس أن يصلوا الظهر إذا دخل وقتها. وهذا يجري على الرواية التي ذكرها قبل ذلك في قوله عنه لا تجب، يعني لا تجب إقامته على الإمام، لأن ابن الزبير لم يصليها وكان إماما، وكان إماما، وهذا على الرواية التي أنه صلى عيد ولم يصلي الجمعة لكن الناس صلوا الظهر، ولأن الجمعة سقط عن المؤمن سقط عن الإمام كحالة السفر، أو على التأويل الثاني وأنه صلاها جمعة كما تقدم. ثم ذكر بعد ذلك باب صلاة العيدين، نقف على هذا، فأسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.